الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه قد عمل تركيب أسنان له قرابة 8 سنوات، يقول وأخبروني من البداية أن المدة ستكون من 1.5 إلى 2 سنين. يقول والآن لله الحمد الأسنان رجعت ولكن ليس كما كان. يقول وكلما تأملتها شعرت بالحزن إذا رأيتها، فهل لي الحق بالمطالبة بالتعويض؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: إذا كانت هذه التركيبة قد اشترط صاحبها على نفسه صفة معينة ولم تأتي هذه التركيبة على الصفة المطلوبة المشروطة، فلا جرم أن هذا من جملة التقصير الذي يتحمله الإنسان. فإذا لم تكن تلك الأسنان قد خرجت على الصورة المطلوبة وكان فيها شيء من العيب، فلا جرم أن صاحبها الذي اشترط على نفسه السلامة والصحة يعتبر ضامنا في هذه الحالة، ويلزمه غرم ما أتلفه أو قصر فيه. وإذا اختلفتما في مسألة التضمين من عدمه فإن مرد فصل النزاع والخصومة إلى المحكمة، يعني إلى القاضي. ولكن بالنسبة للإفتاء الفقهي أن من اشترط على نفسه طائعا ثم لم يتحقق شرطه فلا جرم أنه يعتبر ضامنا لما أتلفه أو قصر فيه أو فرط فيه أو غش أو خدع فيه، فكل ذلك يعتبر به الإنسان ضامنا. ولكن من الناس من لا يعترف بأن الحق عليه ويحتاج إلى فصل القضاء عند المحكمة، فإذا تطورت الأمور بينكما بالنسبة للإنكار فأنت تطالب بحقك وهم يرفضون ثبوت الحق في ذمتهم، فإن فصل الخصومة مآله إلى حكم القضاء، والله أعلم.